قبل ما توصل للجنازة، معناها مثلا مسؤول قبل الجنازة حوالي تقريبا ربع ساعة، ممكن نص ساعة، وصل للمعتمد والوالي والمدير الجهة والصحة، فهمني. وصلت الجنازة، غسلنا الجنازة، بعدين خرجنا بها وقمنا بعملية الدفن بتاعها كما قلت بحضور معناها المعتمد والوالي وشفيق الجراية رجل الأعمال ومدير الجهة والصحة وعديد معناها وشوي معناها المجتمع المدني معناها. ردة الاحتقان بتاع الاهالي ككل في معناها الوضع اللي وضع تم معناها، وخاصة الحماية ما تمش حتى حماية بالحق صار وقت اللي جت الزيارة بتاع الوزراء، ومن بعدين معناها بمغادرة معناها الوفد الحكومي معناها تم مغادرة معناها المكان بكله معناها، وقعدنا كالعادة معناها تعست علينا الكليب بتاعنا معناها كالعادة. الأمن معناها نحن في حاجة كبيرة للأمن خاصة في اللحظة هذه، جبل فارغ جبل هم ديجا حتى ساعة اليمن في قصف معناها مدفع يا متر من جبل مدفع في المرتفعات والركبين يحوصوا لوط في الوسط معناها نتاع جبل لوط.